بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام، باب الاعتكاف، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختم المصنف رحمه الله كتاب الصيام بذكر الأحاديث في الاعتكاف، وذلك لأنه يشرع في آخر رمضان وفي العشر الأواخر كما يشرع يعني في كل الشهر، ولكنه يستحب في العشر الأواخر من رمضان كما جاء في حديث عائشة وغيرها. وترجم له بقوله: باب الاعتكاف، أي ما جاء في هذا الباب. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، فإذا لزم المكان فإنه يقال اعتكف فلان في مكان كذا، أي لزمه وأقام فيه. والاعتكاف في الشرع إقامة مخصوصة، يعني في مكان مخصوص بنية مخصوصة، إقامة في مكان مخصوص وهي المساجد، يعني بنية مخصوصة وهو نية الاعتكاف. لأنه يفرق بين من مثلا نام في المسجد لأنه لم يجد مأوى، مثل أهل الصفة الذين كانوا ليس لهم مأوى وكانوا ينامون في المسجد، فهذا ليس باعتكاف. ومثل حال بعض الآن الوافدين الذي قد لا يجد مكانا فيبقى في المسجد وينام ويصلي، لكنه ليس بمعتكف لأنه ليس له نية. وأما الاعتكاف فهو لزوم المسجد بنية الاعتكاف. والاعتكاف مشروع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، وهو لزوم المساجد للتفرغ لعبادة الله عز وجل. والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى جواز اعتكاف المرأة يعني في بيتها في مصلاها، وهو قول قديم للإمام الشافعي، وقال به بعض المالكية يعني حتى في حق الرجل. ولكن الذي عليه الجمهور والذي دلت عليه الأدلة أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. واختلف العلماء في يعني نوع هذا المسجد، فذهب حذيفة بن اليمان الصحابي الجميل إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وذهب سعيد بن المسيب، وذكر أن هذا من الشذوذ أيضا في الرأي، أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده. وذهب الزهري إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع، وهذا قول عليه كثير من أهل العلم، لأن المعتكف لا بد له من صلاة الجمعة، فإذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة اضطر للخروج للصلاة، ولهذا قالوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في جامع، يعني في مسجد تصلى فيه صلاة الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تؤدى فيه كل الصلوات. وفي قول الإمام مالك والشافعي أن الاعتكاف يكون في المساجد التي تؤدى فيها يعني الصلوات الخمس، وفي أنها تؤدى فيه، في قول الإمام مالك والشافعي أن الاعتكاف يكون في كل مسجد، في قول الإمام أحمد أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس. وهذا الخلاف بين العلماء كما تلاحظون هو قريب، يعني في من اشترط الصلوات الخمس أو المسجد الذي يعني تؤدى يعني فيه الجمعة. وأما القول بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة فهو مرجوح، وكذا القول بأنه لا يكون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرجوح أيضا، وإن قال بهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم. والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا يعني في المسجد، والمسجد إذا أطلق لا يكون إلا يعني في المساجد التي تؤدى فيها الصلوات الخمس، وذلك أن المعتكف إذا اعتكف يعني لا بد أن يحافظ على الصلوات الخمس، وهذا أول ما يخاطب به المسلم يعني على سبيل الوجوب، فكيف بالمعتكف الذي التزم يعني المكان للعبادة وللتقرب لله عز وجل بالنوافل. أيضا العلماء تكلموا في وقت الاعتكاف، فمنهم من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في العشر الأواخر، ومنهم من ذهب إلى أن الاعتكاف يكون في كل يعني رمضان، ويكون في العشر الأواخر وفيما دونها من الشهر. ومن العلماء من ذهب إلى أن الاعتكاف يصح ولو لساعة، والذي عليه الأكثر ورجحه كثير من المحققين أن الاعتكاف يصح يعني في غير العشر الأواخر، ولكن أقل الاعتكاف يوم، قالوا لأن الأصل في الاعتكاف أنه في وقت الصيام، فأقل ما يمكن أن يصوم فيه الإنسان هو يوم واحد. والصحيح أن الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، وأنه يصح ولو كان يعني في يوم وليلة أو في يوم، ولكن أفضل الاعتكاف ما كان في رمضان، وأفضله الاعتكاف في العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان وفي العشر الوسطى، ثم اعتكف يعني في العشر الأخيرة من رمضان، وقيل أنه في السنة التي توفي فيها اعتكف 20 ليلة، يعني بدءا يعني من العشر الوسطى والعشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف شرع لتفرغ المؤمن للعبادة، ولهذا من اعتكف فعليه أن يشتغل يعني بالعبادة وبطاعة الله عز وجل. ومن المفاهيم الخاطئة الآن أن بعض المسلمين كما نلاحظ يعني ممن يعتكفون ويحرصون على الخير وهم يشكرون على هذا ويدعى لهم، أنهم يظنون أن الاعتكاف هو مجرد النوم في المسجد والمكث في المسجد، وأما شغل الأوقات فترى الأحاديث الجانبية، وترى أحيانا بعض الشباب الضحك واشتغال يعني ببعض الأمور، حتى إن أحيانا نلاحظ بعض الشباب يعني تتعجب يعني حقيقة من يعني سمتهم في الاعتكاف، يعني ضحك ويعني لعب بالجوال وتصوير وما يسمونها بالنكت، يعني أحيانا تسمع بعضهم يعني تتعجب أن هؤلاء في اعتكاف في عبادة، فهذا يعني يتنافى مع الاعتكاف. الإنسان إذا التزم عبادة أو نوى عبادة إما أن يؤديها على وجهها، وإلا لا يدخل في هذا الأمر حتى لا يكون كالمستهزئ، يصلي ما كتب الله له وينصرف. أما المكث في المسجد ساعات طويلة يعني في القيل والقال والتنقل، ويخرجون يعني للطعام ويأخذون ساعتين ثلاث، وكأن الأمر يعني واسع، هذا يعني غير يعني صحيح. بل إن بعض أهل العلم قال المعتكف إذا خرج لحاجة يخرج إليها مسرعا، والصحيح أن هذا فيه نوع من المبالغة، لكن يذهب لحاجته ويرجع مباشرة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حتى أنها ما كانت تسأل عن المريض إلا وهي مارة. أما الخروج لساعات طويلة يعني والذهاب إلى المطاعم والمطعم الفلاني والأكل من المطعم الفلاني والتنقل في ساحات المسجد وعمل الموائد الكبيرة والضحك ساعات طويلة، فهذا حقيقة يتنافى مع الاعتكاف، وهذا يصدر من بعض الشباب يظنون خلاص إذا نام في المسجد فهو معتكف. الاعتكاف حرص على كل دقيقة وعلى كل ثانية. وكذلك من الأمور التي يلاحظ يعني على بعض المعتكفين التفريط يعني في السنن الرواتب وفي الأذكار، يعني أذكار الصباح والمساء، يعني بعض المعتكفين ما أن يسلم الإمام وإذا به يتلفت يأخذ الفراش ويفرش وينام مباشرة حتى ما أتى بالأذكار، يعني غير المعتكف يحرص على هذا، فكيف بالمعتكف؟ فأولى الناس يعني بالحرص على أذكار الصباح والمساء هو المعتكف، يعني حتى طلوع الشمس ثم تصلي ما كتب الله لك وتنام وتستريح بعد ذلك، لا بأس تتقوى يعني بهذه هذه الساعات على قيام الليل. أما أن ما أن يسلم الإمام حتى يعني يأخذ يعني فراشه وينام، هذا يعني غير المعتكف مخاطب به، فكيف بالمعتكف؟ كذلك الحرص على قراءة القرآن والمداومة على قراءته واستفراغ الوقت في قراءته وفي ذكر الله وفي الدعاء وفي القيام، يعني هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعتكف. وكذلك تجنب الأحاديث الجانبية، وأنا أنصح الشباب والأقران الذين يعني بينهم علاقة وخلطة أن لا يعتكف بعضهم بجانب بعض، لأن الإنسان إذا اعتكف بجانب صديقه وصاحبه انشغلوا بالأحاديث، كل إنسان يتخذ مكانا ويذكر الله عز وجل ويمضي أوقاتهم في طاعة الله عز وجل. وأيضا إذا أيضا لاحظت على بعض إخوانك حتى لو اعتكفت بجانبه أنه حريص على وقته، لا ينبغي أن يشغل يعني بشيء لا يرغب فيه، وإذا رأيته يقرأ لا تقطع قراءته، إذا رأيته يذكر الله لا تقطع يعني ذكره وورده، وإنما ينبغي الإنسان يكون فقيها وأن يكون يعني حسن التعامل مع أخوانه المعتكفين وأن يعينهم على الخير. أما خروج المعتكف فهو لا بأس به إذا كان لحاجة كما سيأتي، وهو الحاجة التي لا بد منها، كأن يذهب إلى دورات المياه لقضاء حاجة أو للاغتسال لا بأس بذلك. وكذلك طعامه إن استطاع يعني أن يأكل في المسجد وفي المعتكف يعني شيئا قليلا ويتقوى به على طاعة الله ولا يكثر يعني من الطعام، فهذا هو الأولى. وإن احتاج وخرج لطعامه ثم رجع مباشرة لا بأس، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعتكف. ولعله يأتي إن شاء الله خلال شرح الأحاديث بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. هذا الحديث هو الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب الاعتكاف، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا آخر ما انتهى إليه هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه اعتكف في العشر الأول ثم في العشر الوسطى، ثم إنه انتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر، وقيل أنه جاءه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، إن الذي تطلب أمامك يعني ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواخر وأمر أصحابه أن يعتكفوا هذه العشر، ومن اعتكف العشر الوسطى أن يلزم معتكفه ويواصل اعتكافه العشر الأواخر. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر من رمضان تبدأ يعني بليلة الحادي والعشرين وإلى يعني إلى أن يثبت دخول شهر شوال، وذلك بغروب الشمس، يعني من آخر يوم من رمضان إذا اكتمل الشهر فيكون بعد 30، وإذا نقص الشهر يكون بعد اليوم 29 من رمضان. والاعتكاف أول دخول المعتكف يعني فيه اختلاف يعني بين العلماء، فقيل إنه يكون قبل غروب الشمس من يوم 20، وذلك حتى يتمكن يعني من أن يلزم معتكفه في ليلة 21، وذلك وهذه الليلة هي أول ليالي العشر، وعلى هذا من أراد الاعتكاف فليدخل معتكفه وليدخل يعني المسجد قبل غروب الشمس يعني من هذا اليوم حتى يدرك هذه الليلة وهي ليلة 21. وقيل إن دخول المعتكف يكون في أول يوم من أيام العشر وهو في صبيحة اليوم 21، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث دخل معتكفه يعني في بعد صلاة الغداء، قيل أنه بعد صلاة الغداء من اليوم 21، ولكن الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكف يعني قبل غروب الشمس يعني من يوم 20، ولكنه ذهب إلى مكانه الذي احتجره لمعتكفه يعني بعد صلاة الغداء وبعد صلاة الفجر. قالوا لأن هذا يشكل، كيف يعني لا يعتكف ليلة 21 وهي يعني من ليالي العشر ومن الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر وهي من ليالي الوتر. فالصحيح على يعني ما ذكره أهل العلم والمحققون والله أعلم أن الأولى وأن الأحوط في من أراد الاعتكاف أن يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20 ليتمكن يعني من دخول المعتكف في هذه الليلة ليلة 21. قالت كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، حتى توفاه الله عز وجل، أي أنه لزم هذا الاعتكاف حتى توفاه الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن هذا هو آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الكريمة العظيمة التي كانت مليئة بعبادة الله عز وجل، وأن آخر ما كان عليه هو الاعتكاف في العشر الأواخر، وهذا مما يدل على أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه هو آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهذا مما يدل على مشروعية اعتكاف النساء خلافا لمن قال أن الاعتكاف خاص بالرجال، مما يدل على مشروعية الاعتكاف يعني للنساء. والصحيح أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء، ولكن المرأة عليها مسؤوليات، فإذا كان اعتكافها يؤدي إلى تضييع واجب من حقوق الزوج والأبناء أو الوالدين فإنها لا تعتكف، وكذا الرجل إذا كان اعتكافه يؤدي إلى تضييع بعض الحقوق فإنه لا يعتكف، ولكن المرأة لربما كانت يعني مطالبة بحقوق أكثر يعني من الرجل لرعايتها لأبنائها وبيتها، وإلا فإذا سلمت يعني من هذه الأمور وتمكنت من الاعتكاف من غير يعني من غير تفريط في واجب فهو مشروع لها. ولهذا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده لأنهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كن مشغولات بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول أمرهن اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكفن معه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقبته أو مكانه الذي هيئ له فقطع اعتكافه، ثم رجعنا إلى بيوتهن. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره اعتكاف أزواجه يعني معه، قيل هذا لأسباب، قيل لأن الرجل يعني ابتعد عن أهله من أجل العبادة، فإذا جاءت الزوجة بجانب زوجها لربما كان هذا يعني مدعاة يعني الحديث والاشتغال ببعض الأمور التي تتنافى مع الاعتكاف. وقيل إنه خشي أن يكون بينهن تنافس، أن تكون كل واحدة تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه عليه الصلاة والسلام. ثم رضي الله عنهن تركنا هذا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتكفنا بعده، وذلك لأنهن ليس لديهن من الأشغال ما يمنعهن من الاعتكاف، ولحرصهن على العبادة رضي الله عنهن. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، هذا كما ثبت أنه اعتكف في العشر الأول وفي العشر الوسطى ثم اعتكف في العشر الأواخر، وهذا مما يدل على أنه اعتكف في كل رمضان. وهذا دليل على أيضا أن الاعتكاف يعني في أول رمضان لم ينسخ، ولكن الأفضل الاعتكاف في آخره، فمن اعتكف في بعض ليالي رمضان في بعض أيامه قبل العشر الأواخر فلا بأس، لكن من أراد الاعتكاف وأراد الأكمل فأن يعتكف العشر الأواخر ويحرص يعني على هذا، لأن هذا هو آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. صلى الغداء يعني الغداء هي صلاة الفجر، وقيل هذا في صبيحة اليوم الحادي والعشرين، ولهذا قال العلماء إن الصحيح أنه دخل المسجد يعني قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين، ولكن جاء لمكانه. قالت: جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعني لزم هذا المكان، وأما قبل ذلك فإنه صلى بالناس، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي يعني يؤم الناس، يعني صلى بهم العشاء، ولربما يعني صلى ما كتب الله له، وثم بعد ذلك يعني لزم المعتكف. وأما صلاة التراويح فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي في حياته بهم صلاة التراويح، وإنما خرج يوما وصلى يعني صلاة، فصلى بصلاته أناس، ثم خرج في اليوم الثاني وصلى بصلاته أناس، ثم في اليوم الثالث أو الرابع كره يعني ذلك ولم يخرج إليهم، ونبه على أن الذي منعه من الخروج أنه خشي أن يفرض عليهم قيام الليل. وبعد ذلك لم يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيام رمضان، وإنما بعد أن توفاه الله وزال هذا السبب الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في عهد أبي بكر أيضا انشغل الصحابة بحروب المرتدين ولم يتفرغوا لذلك، فلما جاء عهد عمر جمعهم على إمام وأنار المسجد وصلوا صلاة التراويح، وهي لا تزال قائمة إلى اليوم بحمد الله، فهي سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أحياها عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم وهو الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا مما يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة، ولهذا بحمد الله أجمعت الأمة منذ ذلك العصر إلى اليوم على أن صلاة التراويح مشروعة، وأنها تشرع يعني جماعة في المساجد. ودل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يصلي بهم القيام، ولكن يعلم الله عز وجل أن الأمة ستجتمع على هذه السنة وستصليها في المساجد، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في الحجرة يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة وفيه المريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ثم ذكر الحديث الثاني أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. ترجيل الشعر هو مشطه والعناية به وتصفيف الشعر والعناية به. وكانت عائشة رضي الله عنها حائض لا تدخل المسجد، وهذا مما يدل على أن الحائض ممنوع من دخول المسجد حتى ولو كان لحاجة إلا لضرورة يعني ماسة، وأما فعند الحاجة التي يعني لا يعني تمس ولا يضطر إليها فلا تدخل، لأن يعني دخولها لترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، ومع هذا لم تدخل وإنما بقيت في حجرتها. ومعلوم أن الحجر قديما حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا مطلات على المسجد، وليس بين المسجد وبين الحجرات شيء، بل جاء في بعض الأوقات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون وتمتد الصفوف إلى الحجر، وهذا دليل على أنه ليس بين هذه الحجر وبين المسجد شيء، ولربما كانت هناك عتبة أو شيء يعني يكون يعني مرتفع ارتفاعا قليلا وهو دون الخوخة، فإن الخوخة تكون مرتفعة يعني بمقدار يعني ما يقارب الآن يعني نصف متر أو أكثر، لأنه لا يدخل منها الداخل وإنما يتسلق إليها ويدخل عن طريق المسجد، فكأنهم أرادوا منها أن لا يدخلها الصبيان والذين ليس لهم يعني عناية يعني بالمسجد أو يعني عناية بحرمة المسجد، وإنما يدخلها الكبير. وأما الأبواب فإنها لا تكون مرتفعة وقد تكون هناك عتبة يعني يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يخرج، وهي في حجرتها لا تخرج، فالذي منعه من الخروج أنه في المعتكف، وهذا أيضا مما يدل على أن المعتكف إذا أمكن أن يقضي حاجته في معتكفه فليفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى هذا الأمر، وعائشة رضي الله عنها احتاجت أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لم تخرج مع وجود الحاجة ولم تدخل المسجد، وهو لم يخرج من معتكفه أيضا يعني لهذا السبب لأنه في المعتكف. فهذا مما يدل على أن المعتكف إذا يعني أمكن أن تقضى حاجته وهو في المسجد كأن يؤتى له بطعامه وأن يؤتى له بحاجته فليلزم يعني معتكفه. ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذه الجملة أيضا فيها فوائد ذكرها العلماء، منها أن خروج جزء من البدن لا يعد خروجا، فإن خروج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المسجد، وكما جاء أنه ناولها رأسه يعني أنه أدلى برأسه تجاهها، فإن هذا ليس بخروج لأنه جزء من البدن، وكذلك لو أخرج يده أو قدمه، ولكن الخروج هو أن يخرج بكامل بدنه. وكذلك هي رضي الله عنها لربما يعني امتدت يدها داخل المسجد أو رأسها يعني عندما ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد دخول، وهذا مما يدل على أن بعض أجزاء البدن يعني إذا كان خارج الشيء أنه لا يكون له حكم الخروج، وهو معتكف في المسجد. إذن هو معتكف وهي حائض، هو ممنوع من الخروج للاعتكاف وهي ممنوعة من دخول المسجد للحيض، فهذا مما يدل على يعني عناية المعتكف باعتكافه، وكذلك عناية المرأة لا تدخل المسجد وهي حائض. وإلا فمعلوم أن مثل هذا الأمر فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها رضي الله عنها، ومع هذا يعني تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المشقة اليسيرة مع المسرح لوجود المسرح الغالبة. قالت وهي في حجرتها يناولها رأسه، وهي في حجرتها يعني في بيتها لا تخرج إلى المسجد، يناولها رأسه، ومعنى يناولها أي أنه يدلي برأسه تجاهها، وإلا فالمناولة هي تكون أخذ الشيء، وذلك بأن يعطي الإنسان يعني من يناوله الشيء فيقبضه إليه ويكون معه، وإنما المناولة هنا هو أنه يعني أدلى برأسه تجاهها، لأنه لا يمكن يعني انفصال الرأس عن البدن، وإنما المقصود أن هنا ولها رأسه يعني أدلى برأسه تجاهها وهي في حجرتها. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني في هذه الرواية تعليل لما تقدم أنه ترجل رأسه وهو على يعني باب الحجرة، قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي أنه لا يخرج من المسجد ويدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالوا حاجة الإنسان هي ما لا بد له منها، وهي البول والغائط، يعني أن يخرج لقضاء حاجته. ومن العلماء قال حاجة الإنسان أوسع يعني من هذا، فيدخل فيها الأكل وكذلك اللباس، إذا لم يأتي إنسان له بلباسه فدخل بيته ليأخذ لباسه ويعني يبدل الملابس، فإن هذا لا بأس به، ولكن يعني هذا يقول به بعض أهل العلم، وإلا فبعض العلماء يحمل هذا إلا لحاجة الإنسان، أن الحاجة ضرورية وهو أن يخرج لقضاء حاجته من بول أو غائط ولا يتوسع في هذا. والصحيح أنه إذا اضطر لهذا يعني كأخذ لطعام أو لباس يعني لا يمكن أن يؤتى يعني له به في المعتكف فإنه لا بأس، لكن مع مراعاة يعني عدم المكث في البيت وعدم التبسط في الكلام، وإنما يقضي حاجته ويرجع. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وهذا فيه بيان يعني كيفية يعني دخول الإنسان البيت للحاجة، قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة، وهذا في أثناء اعتكافها أنها تدخل البيت للحاجة، ولربما هي الحاجة التي ذكرت يعني لقضاء الحاجة الضرورية. قالت والمريض في البيت، هذا الدليل يعني أن هناك شيء ملح، وهذا مما قد يقال أنه يتوسع فيه، وهو أن يؤتى ويجلس بجانب المريض ويسأل عن حاله. قالت والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما تقف عنده وتسأل عن حاله، وإنما وهي مارة تسأل عن المريض. فهذا مما يدل على أن المعتكف لا يتوسع في الكلام ولا يبقى في البيت كيف فلان كيف فلانة ماذا فعل فلان، ولربما جلس ومكث يعني وقت طويل، فهذا لا ينبغي. تقول إنها ما كانت تسأل عن المريض، مع أن هذا فيه أجر وفيه يعني سؤال عن المريض وتعهد لحاله. قالت وما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لحاجتي، يعني لحاجتها الضرورية، إما أثناء مرورها دخولها وإما أثناء خروجها إلى المسجد والمعتكف. نعم. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر وهو في الجاهلية، والجاهلية إذا أطلقت ما قبل الإسلام، فإن الصحابة رضي الله عنهم يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة كانت في جاهلية وفي جهل، وإنما سميت يعني سمي ما قبل الإسلام جاهلية لأنهم كانوا يعيشون في جهل وفي شرك وفي بعد عن دين الله عز وجل، فمن الله عليهم ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الناس به من ظلمات الشرك إلى التوحيد، ومن ظلمات الجهل والبدع والضلالات والظلم والبغي إلى هذه الشريعة العظيمة التي هي رحمة يعني للناس في الدنيا والآخرة. فكان ما قبل البعثة يسمى جاهلية، لكن الجاهلية على قسمين، جاهلية عامة وهي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس كانوا في جاهلية إلا بقايا من أهل الكتاب. وأما الجاهلية الخاصة فهو أن يكون هذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الناس دخلوا في دين الله، ولكن من تأخر إسلامه فإنه يسمي هذا جاهلية، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه، لربما كان هذا النذر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدخل في الإسلام، فهذا يقال أنه كان في جاهلية، وهذا كما قال حذيفة إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الإسلام أو بهذا الدين. فالرجل قد يكون في جاهلية خاصة به، وإن كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الله بها يعني هذا الزمن الذي كان الناس فيه، ولكن في حق من دخل في الدين، وأما من كان على كفره فإنه لا يزال في جاهلية. والجاهلية الثالثة يعني هي بعض الخصال التي تكون يعني في بعض الناس من أخلاق الجاهلية، وهذه لا يعني أن تكفير من يعني وصف بها، مثل ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما قال لأخيه وعيره، وهم بشر رضي الله عنهم يعني يحصل ما يحصل من البشر لكنهم يندمون ويتوبون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية فيك جاهلية، وهذا لا يقال أنه يعني بمعنى أنه جاهلي أو أنه كافر، لكن هذه الخصلة من خصال الجاهلية، هذه الخصلة يعني من خصال الجاهلية، ولهذا تبقى هذه الخصال في بعض الناس فيقال هذه من أمور الجاهلية، مثل التفاخر بالأنساب والطعن في الأنساب والنياحة على الأموات وتعيير الرجل بأمه أو بأبيه، هذه كلها من خصال الجاهلية، أما الإسلام فإنه حرم هذا. أيضا ينبه على بعض ما يطلقه الآن بعض من يكفرون المسلمين ويقولون أن هناك جاهلية في هذه العصور، ويقال جاهلية القرن العشرين أو جاهلية هذه العصور، فهذا خطأ، فإن هذه العصور لا يقال هي عصور جاهلية لأنها الناس في الإسلام، وأما إذا كان في حق بعض الناس يقال هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية، وأما هذه الأمة بعد أن أكرمها الله بهذا الدين فلا يقال يعني أن هذا العصر أنه عصر جاهلية، لأن الحمد لله الناس في دين الله عز وجل ويقيمون دين الله، وقد يكون الجهل وخصال الجاهلية في بعضهم ولكنها ليست عامة. قال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية، وهذا دليل على أنهم كانوا في الجاهلية كانوا يعبدون الله، يعبدون الله ويعبدون غيره، وينذرون الاعتكاف وينذرون يعني القرب لله عز وجل، ولكنهم ما أخلصوا العبادة لله فما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا دليل على أن ما يفعله بعض المسلمين اليوم يعني عندما يعبد الله وينصرف إلى غيره بالعبادة يظن أنه مسلم موحد بعبادته لله بصلاته وصومه وحجه، العبادة لا تكون عبادة حتى تكون خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يكون المسلم مسلما موحدا عابدا إلا بإخلاص العبادة كلها لله عز وجل، هذا هو يعني الإسلام وهذا هو التوحيد. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية يعني أن يعتكف ليلة، أن يعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، أي أنه نذر أن يعتكف يعني ليلة، وفي رواية يوما، هناك شك يعني من الراوي هل قال يوما أو ليلة، المهم أنه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو الكعبة، وقديما المسجد ليس له فناء كما هو الشأن الآن والبناء، وإنما المسجد هو الكعبة وما حولها، ليس هناك فناء وإنما هناك يعني أرض يطوف الناس فيها، وكان بجانبها البيوت، حتى إن البيوت الآن لربما كانت في مكان الطواف الآن، وكانت الأبواب مؤدية إلى المسجد، ولربما دخل الناس من هذه البيوت يعني على البيت مباشرة، فهذا هو يعني المسجد الحرام هو الكعبة. ثم يعني أطلق على يعني على ما حوله، وكان عمر رضي الله عنه هو أول من بنى فناء المسجد الحرام ورفعه بمقدار يعني نصف قامة، يعني نصف قامة الرجل رفع البناء وهيأ المكان للطواف حتى لا يدخل الناس فيه والدواب، فرفع بناء وجعله على نصف قامة الرجل، ثم جعلت مصابيح يعني على ذلك البناء لتضيء للناس طريقهم عندما يطوفون. ثم بعد ذلك لا يزال يعني الخلفاء والأمراء يزيدون في هذا البناء حتى أصبح على هذه الهيئة العظيمة التي ترون. وآخر يعني ما حصل من توسعة يعني في هذه الدولة المباركة، فاعتني بهذين المسجدين عناية عظيمة، فأصبحت يعني أصبح هذان المسجدان يعني تحفة يعني من تحف العصر كما يسمى، يعني إن صح التعبير، يعني في حسن البناء وفي العناية بالنظافة وفي تهيئة المسجدين لعبادة الله عز وجل. ويسر الله عز وجل من السبل والخير ما لم يكن موجودا يعني في عصر مضى، حتى أصبحنا في المدينة كما تلاحظون يعني نشرب زمزم من ماء زمزم ونحن نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما حصل لمن كان قبلنا، إنما يشرب زمزم من طاف بالبيت ومن أتى المسجد الحرام. أما يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين كل صلاة وصلاة يأتي إلى مكان مخصص ويشرب ماء زمزم يعني البارد والحار، كل يجد مبتغاه في كأس لا يشرب فيه غيرك، إنما خصص لك، هذه نعمة عظيمة، ويجب علينا أن نشكر هذه النعمة وندعو لولاة الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يكفيهم شر الحاسدين والمغرضين، فإن هذه خدمة عظيمة تدل على تعظيم هذه المساجد وعلى تعظيم يعني دين الله عز وجل. فأصبح هذا المسجد والمسجد الحرام يعني أصبح هذا المسجد مهيئا تهيئة عظيمة، فرش نظيفة، إذا حصل شيء في الفرش ما يعني يحصل شيء حتى يحمل هذا الفرش ويستبدل بغيره، إذا يعني وجد شيء رأيت العشرات من العاملين يوجدون في هذا المكان ليقوموا بخدمة يعني المصلين. فعلينا أن نشكر الله أولا أن هيأ لنا يعني هذا الأمر، هذا التكييف الذي ترونه يعني نصلي يعني في راحة، يعني في الصيف والشتاء يعني نصلي في يعني جو معتدل، لا نشكو من شدة حر ولا من شدة برد، يعني بحمد الله عز وجل. فعلينا أن نشكر الله، وهذا من الأمر العظيم الذي هيأ الله عز وجل إليه الناس يعني في هذا الوقت. وعلينا أيضا أن نحافظ على نظافة المسجد وعلى أن نحافظ على التنظيم الذي نظمه المسؤولون، وأن لا نتخطى يعني ما يعني رخص لنا فيه، خصوصا في الاعتكاف. يعني نلاحظ بعض الناس يقدم الدواليب ويؤخر، يقدم هذا الدولاب ويؤخر هذه الترامس ويأتي بمكان، هذا لا ينبغي. وأنا أقول أن من حسن يعني إسلام المرء ومن يعني حسن اعتكافه أن لا يحدث حدثا، يعني لا تغير شيئا، صلي في المكان المتيسر، فإن لم تجد فانتقل لمكان آخر. وأما أن يحصل يعني في المسجد يعني تصرف يعني في الفرش وفي هذه الدواليب تقديم وتأخير، ترفع هذه الترامس ويحصل خلل واضطراب، فإن هذا يتنافى مع يعني ما أدبنا الله عز وجل عليه من السمع والطاعة لولاة الأمور ومن حسن التنظيم. ثم هذه مصلحتنا، هذا التنظيم لم يعمل إلا لمصلحتنا نحن، يعني أن تضع حذائك في مكان فتجد يعني هذا الدولاب غير موجود في مكانه وتفقد يعني حذائك، ولا ربما خرجت حافيا في شدة الحر. من الذي تسبب في هذا؟ ما نلاحظه هذه الأيام من التقديم والتأخير في الدواليب، والمسؤولون وضعوا يعني أرقام وأراحوا الناس، يعني هذا الدولاب الذي تضع فيه رقم تحفظ الرقم ترجع إليه في مكان معروف، فهذا تنظيم عظيم، وهذه خبرة يعني مع مرور السنين اكتسبوها، فما جعلوا هذا التنظيم إلا لحاجة الناس، فعلينا أن نحرص عليه. المقصود أن المسجد الحرام يعني في ذلك الوقت لم يكن إلا الكعبة، ولهذا شمل ما حوله من الأمكنة، بل إنه على الصحيح أن مكة وأن حرم مكة كلها مسجد، ولكن الطواف إنما يكون بالقرب من الكعبة ولا يكون خارج يعني البناء الموجود الآن كما ذكر العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على نذره في الجاهلية، قال العلماء، وهذا يدل على يعني صحة النذر من المشرك وعلى صحة العبادات الخالصة من المشرك، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، فإن عمل المشرك يعني حابط وليس له عمل، ولكن فرق بين ما نذره في الجاهلية ووفاؤه في الإسلام، فلا شك أن وفاء هذا النذر الذي يكون في الإسلام فإنه مأجور عليه، لكن يبقى بعد ذلك هل يصح أن ينعقد النذر يعني في الجاهلية؟ هذا الحديث يدل على صحة انعقاد النذر من المشرك قبل إسلامه، ولكنه يعني إذا وفى به في الإسلام فإنه يؤجر عليه، وأما لو وفى به في جاهليته وفي كفره فإنه لا يؤجر عليه، لكن إذا نذر في الكفر ثم أسلم فأوفى بنذره فهو مأجور يعني على وفائه بالنذر. قال: ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، يعني أنهم يذكرون أن هذا الاعتكاف في يوم أو ليلة، وهذا كأنه فيه إشارة إلى مطلق الاعتكاف، وهذا على قول بعض أهل العلم أن الاعتكاف يشرع ولو لساعة، وإن كان الصحيح أنه إن الاعتكاف إنما يكون يعني في يوم يعني وليلة لا أقل من ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي معها ليقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، وذكره بمعناه. ثم ذكر حديث صفية رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معتكف فأتيته أزوره ليلا، وهذا الاعتكاف قطعا يعني بعد فتح خيبر، لأن صفية رضي الله عنها يعني كانت من السبي الذين سباهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة، وهذا مما يدل على أن الاعتكاف كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفية هي صفية بنت حيي بن أخطب، يعني سيد من سادات اليهود، وهي امرأة شريفة، وقيل إنها ولدها يعني 100 نبي، وولدها 100 نبي ومئة ملك، ثم جعلها الله عز وجل أمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا دليل على شرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المرأة الشريفة يعني قيل أنها ولدها 100 نبي، يعني من آبائها وأجدادها 100 نبي ومئة ملك، ثم يعني جعلها الله عز وجل أمة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب يعني الخلق العظيم، وهو الذي يعني اتسم بمكارم الأخلاق، كره يعني أن تكون هذه المرأة الشريفة يعني الصالحة أن تكون يعني أمة، وإنما اعتقها ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام، ونالت بهذا شرف أم المؤمنين رضي الله عنها. وكانت صفية رضي الله عنها امرأة شابة، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بها عمرها 15 سنة، وقد تزوجها رجل من اليهود وكان شاعرا، ثم يعني طلقها ثم تزوجها آخر. وقيل إنها قبل فتح خيبر رأت رؤيا، وأنها رأت أن قمرا جاء من المدينة وانقض في حجرها، فيعني لما قالت هذا لزوجها يعني صفعها على يعني وجهها وعلى نحرها، وقال: أردت أن تتزوجي هذا الملك؟ ولهذا قيل أن هذا الأثر بقي يعني في نحرها رضي الله عنها، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخبرته السبب. فهذه المرأة يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ونالت هذا الشرف، وكانت مرأة عاقلة حليمة يعني معروفة برجاحة العقل، ولهذا ما أن يعني عرفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنت، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها يعني مهرها، فنالت هذا الشرف العظيم. وهذا أيضا يعني من أخلاقها الكريمة أنها كانت تتعهد النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، قالت فأتيته أزوره ليلا، فأتيته أزوره ليلا، أي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره ليلا في المعتكف، قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب أي أرجع إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، ومعنى يقلبني أي أنه يمشي معي يعني في حال انقلابي، وهو ما يسمى بالتشيع. وهذا أيضا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن أخلاقه، وأنه قام مع صفية رضي الله عنها ليقلبها وليعيدها إلى بيتها، فمشى معها بعض الطريق، ولعل هذا كان يعني في المسجد أو خارج المسجد بقليل. قالت وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني أنها يعني في دار أسامة بن زيد، ولعلها في مكان يعني أيضا اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معها، وهذا مما يدل على أنه خرج معها في الطريق. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وكانت معه صفية، كيف لم يعرف صفية؟ يعني هذا المسألة فيها تنبيه لبعض النساء الآن اللواتي يأتين للمسجد متبرجات، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة دل على أنها محجبة ولم يعلم أنها صفية، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة لم يحصل في نفوسهما شيء، ولكن تأدبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه مع زوجته، وهذا من كرم الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي، وهذا دليل أنها كانت محجبة، وإلا لو كانت يعني غير محجبة لعرفاها، لأنها يعني لابد أن تكون معروفة يعني عند يعني الناس، إما بهيئتها وإن كانوا لا يعرفون يعني وجهها، إلا أنه لابد أن تعرف بهيئتها، أو يعرف أيضا بمقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته. قال على رسلكما أنها صفية بنت حيي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من حرصه يعني على أمته، وبين أن هذه المرأة التي كانت معه أنها صفية، وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم ليس موطن تهمة، ولكنه خشي أن يوقع الشيطان في نفوس الصحابيين شيئا. وأما نحن الآن فكل إنسان دون نفسه، فالعاقل لا يجعل نفسه عرضة لتهمة، ولهذا يعني كما يقول العقلاء يعني الإنسان لا يجعل نفسه عرضة يعني لتهمة، بأن يسير مع زوجته في مكان يعني غريب، أو في مكان خال، أو في ظلمة، أو في مكان بعيد عن الناس، ويقول بعد ذلك إنها زوجتي. الإنسان العاقل يعني لا يجعل نفسه موطن يعني للتهمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للصحابيين على رسلكما إنها صفية بنت حيي، واستغنى بقوله أنها أم المؤمنين لأنها معروفة أنها زوجته عليه الصلاة والسلام، فقال سبحان الله يا رسول الله، تعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنهما يعني عرف قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله، وهذا دليل على التعجب، وأن يقال عند التعجب سبحان الله، يعني أن مثلك لا يعني تحوم حوله التهم، ولا يمكن أن يسأل عن فعله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا دليل على أن الشيطان يعرض للفاضل، وهؤلاء الصحابة قد يعرض لهم الشيطان، ولم يقل إن هؤلاء الصحابة لا يعرض لهم الشيطان، فالإنسان يعني عرضة لهذا الأمر، ولهذا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يجري مجرى الدم من العروق. ولهذا قيل إن هذا الحديث يدل على المس، وأن الشيطان قد يتلبس بالإنسان، وأن الجان قد يتلبس بالإنسان، وأيضا قد يوسوس له ويغرس في نفسه الشبه. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل ما حصل فإن هذا الضرر ليس على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على الصحابيين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته فإنه نبههما على هذا الأمر. وعلى هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أم المؤمنين صفية ويقول إنها صفية، فمن باب أولى لغيره أن لا يعرض نفسه لتهمة ويقول بعد ذلك كيف يشك في وأنا رجل كبير السن وشابت لحيتي أو أنا طالب علم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري مجرى الدم، وهذا خاطب به الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسير يعني مع صفية، فكيف بغيرهم. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على استعمال يعني باب سد الذرائع، وعلى سد الذرائع المفضية إلى كل فتنة، وهذا يعني مسلك عظيم دلت عليه الأدلة والنصوص، أن المسلم يجب عليه أن يسد الذرائع لكل يعني مدخل من مداخل الشيطان، ولكل شبهة ولكل فتنة، حتى يعني لا يقع يعني في الفتنة أو في الشبهة. هذا الحديث بالنظر إلى موضوعه فيه عدة فوائد. أولا أنه لا بأس يعني بزيارة المعتكف في معتكفه من قبل أهله، من نسائه أو من أبنائه أو من قرابته أو أصدقائه، لكن هذا يكون يعني على وجه يسير، ولا يكون يعني بأمر يطول فيه الحديث، وإنما للإطمئنان عليه، ولربما رضي الله عنها يعني أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الطعام أو بشيء مما يحتاجه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. وأما الآن في مثل هذا المسجد فإن النساء لا يدخلن يعني مكان الرجال، ولهذا المرأة ممنوعة، ولا تقول امرأة الآن هذه صفية دخلت المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يمنعني أن أزور زوجي في المعتكف. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والآن الحمد لله نظمت يعني الأمور ونظم المسجد، وليس الناس كالناس وليس النساء كالنساء، ولو دخلنا النساء المسجد لكانت فتنة، ولكن يعني نظم هذا المسجد وأصبح للنساء مكان وللرجال مكان، إلا المسجد الحرام فإن حاجة الناس للطواف لا يمكن، وأما مع يعني إمكان ذلك فقد عمل هذا التنظيم، ولهذا المرأة الآن ممنوعة من دخول المسجد، وأما غير ذلك من الأهل فلا بأس بزيارة المعتكف. أيضا أنه لا بأس بخروج المعتكف يعني لحاجة، مثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتوديع صفية رضي الله عنها، ولربما لأنها كانت يعني شابة والنبي صلى الله عليه وسلم سار معها يعني ليكون يعني هذا أيضا أبعد يعني عن الفتنة، وأيضا هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان معظما وموقرا لنسائه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فمع عبادته لم تشغله العبادة والانقطاع إلى العبادة الآن أن يقلب زوجته وأن يعيدها إلى بيتها، وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم، إذا اشتغل بالعبادة لربما ساء خلقه، ولربما كلمته ولم يرد عليك، ولربما خطبته ولم يجبك، فهذا خلاف يعني السنة. أما الأوقات التي يشرع فيها يعني لزوم يعني ذكر مقيد بشيء فإنه ما ينبغي أن يشغل، أو كذلك قراءة ما ينبغي أن يشغل العابد يعني في حال عبادته، ولو أنه أمسك عن الكلام في صلاة أو في ذكر مقيد يعني لا يريد أن يتحدث فيه بغير ذكر الله عز وجل فله ذلك. بهذا يعني ننتهي من هذه الأحاديث في باب الاعتكاف، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم يعني حسن الصيام والقيام، وأن يوفق من أراد منا الاعتكاف أن يوفقه لذلك، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يختم لنا هذا الشهر بخير. وأوصي يعني إخواني يعني في هذه الليالي المباركة التي نستقبلها هذه الليلة، وهي ليالي العشر، وهذه الليلة هي أول ليالي العشر، وهي ليلة من ليالي الوتر، وقد مر معنا في الحديث أنها جاء في الحديث أنها هي ليلة القدر، وهي الليلة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، ولهذا يرجى أن تكون ليلة القدر. ومع هذا فهناك أقوال أخرى كما سبق ذكرنا، فنحن نجتهد في هذه الليالي ونحرص يعني على هذه الليلة من بداية يعني دخول الليل وغروب الشمس يعني على أداء الصلوات الواجبة، والحرص على تأديتها على الوجه المشروع، ثم الحرص على الأذكار وعلى يعني السنن الرواتب، وعلى قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف، وكثرة قراءة القرآن، وكذلك أن يجمع الإنسان بين يعني صلاته وقراءة الدعاء، وأن يكثر من الدعاء، خصوصا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكذلك يعني لاحظوا الأذكار ما ورد معنا يعني في الأذكار، يعني مثل من قال سبحان الله 100 مرة يعني كتبت له 1000 حسنة، فنحن نستحب لأخواننا ولأنفسنا يعني أن نأتي بهذه الأذكار. هناك أذكار ورد فيها ثواب فضيل، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، من قال سبحان الله بحمده يعني غرست له نخلة في الجنة، يعني من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنما قرأ القرآن. فحرص يعني في هذه الليالي الفاضلة أن تأتي بهذه الأنواع كلها إن استطعت، حتى يعني يكتب لك الأجر العظيم، فإن العمل في هذه الليلة خير يعني من العمل في 1000 شهر. ولا تحقر يعني من المعروف شيئا، ولا تفرط أيضا في وقت ولو كان يسيرا، ولا يعني تفرط في سنة، حتى متابعة الإمام، يعني متابعة الإمام في ليالي القدر يكتب لك أجر، يعني هذه المتابعة، متابعة المؤذن يعني عندما يؤذن وأن تقول مثل ما يقول، وكذلك متابعة الإمام في صلاته. احرص على كل خير من أيضا حسن الخلق مع المسلمين والإحسان إليهم والبشاشة والإقبال على طاعة الله عز وجل، وكذلك قدم بين يدي عبادتك وطاعتك لله يعني التضرع لله عز وجل، يعني أن لا يكلك إلى نفسك وأن يتوب عليك، فإن الإنسان مخذول وهو منقطع يعني إن وكله الله عز وجل لنفسه، وإنما نرجو من الله يعني أن يوفقنا وأن يعاملنا بما هو أهل، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل التقصير وأهل الذنوب، فنسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، الدروس إن شاء الله ستستمر يعني في هذه الأيام المباركة في مثل هذا الوقت في كل يوم إن شاء الله، ولكن درسنا يعني في عمدة الأحكام توقف بنهاية هذا الكتاب وهو كتاب الصيام، وآخر الأبواب وهو باب الاعتكاف، وسيكون درسنا إن شاء الله يعني في رياض الصالحين، وهي أحاديث مباركة مر معنا بعضها، ونحن ما زلنا يعني في الأحاديث المتعلقة يعني بالدعاء وما يأتي بعدها من الأحاديث، نتدارس يعني في كل يوم إن شاء الله هذه الأحاديث، ثم نسمع يعني بعض أسئلة إخواننا، وأرجو أن تكون الأسئلة يعني مفيدة ونافعة ومختصرة حتى نتمكن من الإجابة على ما ييسر الله عز وجل لنا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا سائل يقول: إذا كان في بعض بلاد المسلمين حاجة، فهل يجوز جمع زكاة الفطر لهم من البلدان الإسلامية؟ إذا وجدت الحاجة لا بأس بنقل الزكاة، ولكن إن لم توجد فالأولى أن يبدأ بفقراء البلد، الأولى أن يبدأ بفقراء البلد، فلا تنقل الزكاة إلا بعد أن يعلم يعني سد حاجة فقراء البلد. هذا سؤال عن أركان العمرة. نعم، الأركان العمرة يعني هي النية، وهي نية الدخول في النسك والطواف والسعي، هذه أركان العمرة 3 أركان: النية وهي نية الدخول في النسك والطواف والسعي، وأما ما عدا ذلك وهو التقصير، وكذلك ما يعني يشرع يعني من النوافل مثل التلبية ومثل أداء ركعتي الطواف، كل هذه منها ما هو مستحب منها ما هو واجب. فالتقصير واجب وواجب من واجبات العمرة، والتلبية والاطباع يعني في الطواف، والرمل في الطواف، وكثرة الدعاء، وصلاة ركعتين يعني بعد الطواف، وصعود الصفا والدعاء والمروة والدعاء، كل هذه من الأمور المستحبة في العمرة. ما هي الأماكن التي ينبغي الإسراع فيها في السعي؟ السعي الإسراع فيه يكون بين العلمين الأخضرين، وهما مميزان الآن بلون أخضر، وفي بعض المواطن يعني لمبات يعني بلون أخضر، فيكون الإسراع والسعي يعني بين العلمين، وهذا للرجال دون النساء. يقول السائل: إذا أحدث الإنسان في الطواف أو السعي، هل يخرج للوضوء ثم يكمل طوافه وسعيه أم يبدأ من جديد؟ فيه فرق. أما الطواف فإذا أحدث فيجب عليه أن يتوضأ، والأحوط أن يبدأ طوافه من بدايته خروجا من الخلاف. وأما السعي فلا يشترط له الطهارة، فلو انتقضت طهارته وأتم سعيه فليس عليه شيء وسعيه صحيح. يقول السائل: هل الحائض تحرم من الميقات أم تحرم من التنعيم؟ بل تحرم من الميقات، لأن الحيض لا يمنعها من الإحرام، وإنما تحرم من الميقات وتلبي، تغتسل وتحرم وتلبي وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف. ماذا يقول الإنسان في طوافه وسعيه؟ أقصد يعني اغتسالها بعد طهرها، يعني تذهب إلى مكة وتبقى في مكة إلى أن تطهر، فإذا طهرت يعني تغتسل وتتوضأ ثم تكمل عمرتها. أعيد السؤال. ماذا يقول الإنسان في طوافه وسعيه؟ المشروع في الطواف والسعي هو الدعاء، فإنه مما يشرع في الطواف والسعي، وهو أن يكثر الإنسان من طوافه من دعائه في الطواف، وإذا حاد يعني الحجر الأسود أن يقبله أو يستلمه، وإذا لم يتمكن يشير إليه ويكبر. وأما الركن اليماني فإذا استطاع أن يستلمه استلمه من غير تقبيل، يعني الركن اليماني يستلم ولا يقبل، وأما الحجر الأسود فإنه يستلم ويقبل ويشار إليه، وأما الركن اليماني فلا يكبر إذا حاذاه ولا يشير إليه، وأما إذا استلمه والاستلام هو أن يمسح بيده اليمنى يعني على هذا الركن ويكبر ويتجاوز، وأما الحجر الأسود فإن استطاع أن يقبله، وفإن لم يمكن استلمه، فإن لم يمكن يعني أشار إليه وكبر، ثم يكثر بعد ذلك من الدعاء. وكذلك في السعي فإنه يكثر من الدعاء بين الصفا والمروة، وإذا أتى الصفا صعدها وكبر ثلاثا وهلل ثم دعا، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يشرع في الدعاء إلى أن يأتي المروة ويفعل كما فعل عند الصفا، ثم أيضا يكمل يعني شوطه من المروة إلى الصفا، يعني يكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أتى للعمرة، فهل يجوز له أن يعمل عمرة أخرى أو اثنتين لوالديه أو لغيرهما؟ العمرة من مكة خلاف الأولى، وإنما المشروع والأفضل إذا دخل مكة بنسك يعني أن ينهي عمرته ويبقى في مكة، فإذا تمكن يكثر من الطواف، وهذا أفضل من التردد على التنعيم، يأتي بعمرة أو باثنتين. ونحن دائما نقول هذه القيود يعني لا مكان لها، سواء كان عن نفسك أو عن غيرك، عن أمك أو عن أبيك، عن زوجتك أو قريبتك، عن فلان الذي أوصاك أو عن غيره. العمرة إنما تكون من الميقات، فالأفضل أن تكون من الميقات، ولا نقول أن هذه العمرة باطلة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد إلحاح، فمن ألح أذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ومن أراد الأكمل نرشده إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة ابتداء قال لها يعني تكفيك عمرتك، وقال لها أجرك على قدر نصبك. يقول السائل: هل الأجر المترتب على قراءة القرآن في كل حرف أم في كل كلمة؟ بل في كل حرف، كما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. يقول السائل: ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ هل هو آخر ليلة في رمضان؟ وقت زكاة الفطر هو قبل يعني أداء يعني صلاة العيد وهو في آخر ليلة، ولا بأس أن يتقدم يعني إخراجها ذلك بيوم أو يومين، ولا تؤخر يعني بعد الصلاة، والأفضل أن تؤدى قبل صلاة العيد. ولكن إذا أخرجها يعني قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين فلا بأس. يقول: هل يجوز في الاعتكاف الخروج إلى العمل ثم الرجوع إلى المسجد؟ لا يجوز للمعتكف يعني أن يخرج لعمل ولا لغيره من أمور الدنيا، ومن كان عنده عمل لا يجوز له يعني أن يعتكف، لأنه متلبس بعمل واجب فيؤدي عمله. وأما الحاجات الضرورية الحاجة للمعتكف مثل طعامه وشرابه وحاجته الضرورية فلا بأس. شخص دخل مكة ولم يحرم وهو لا يعلم، وبقي 4 أيام في مكة ثم أحرم من التنعيم، فهل عليه شيء؟ هذا يختلف أمره. إذا أراد العمرة فإنه لا يجوز له أن يدخل مكة ويتجاوز المواقيت من غير إحرام. وأما إذا دخل مكة لغير نية العمرة وأقام فيها ثم بدأ له بعد ذلك أن يحرم فلا بأس، لأنه يعني دخل مكة بغير نية الإحرام ثم نشأت له نية، فيكون له حكم أهل مكة أنه يخرج ويحرم يعني بعمرة. وأما إذا كان يريد العمرة يعني قبل يعني دخوله مكة فإنه لا بد أن يحرم من الميقات. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.